لسه بسيط. إما كيو ينفصل، إما كيو ينفصل، إما كيو ينفصل. هل كده؟ مش القرآن الباب ينفصل بكوبينيا، مش هتطلع بقى بجين فوقلاص ولا كيو ينفصل. لا من Vamos lá, pessoal. كم طريقة يبقى الماضي نتناقش بطريقة كده صدفة. فيهم ناس يتقفش قبل ما السبيد يبقى هيوج بقى كمان، مصدقش اقول منهم السبيد هيوج يروح يعمل عملية تضبط في نفوخ ونعمل تشيك يلاقي عنده كورونيك مايوريو كيميا في اللقطة مش طبعا ما تشتكيش عادي بقى. يبقى ايه بالعكلين كالبيتشر ايه بقى؟ أربع كلمات وحرف الهند بس لا لا احنا نتعود على كده بس ايه كل فترة كده ولا حاجة زي كده انما خط الكلام ده مش كويس فاهم انتوا فين تسيبوا الكلام ده؟ دي اوسط طريقه للتعليم. يبقى حرف الـ مايلوري او الحرف مايلوري الثاني ميلي الثالث ميلي اتش تبدو ان احنا قعدنا النهارده بيبقى في مبنى قصه ساعه كامله عدد اساسي ساعه ونص يعني وضع صالي المغرب ومش شايف يبقى مايلوي مين بالديش الهم الرابعة ماسك سبيد وميل ده اكيد يعني جاهل بيدين سبيدين يا ابني طبعا بقى فين وفين بقى لما المريض يخش تاني سوم سايتوكين دي انفكشن بعد كده المريض يا اخي عنده فيفا فانا اقول لك سبب الفيفا مش انفكشن لا عارف هنا في الكورونيك مايلويد هتلاقي الوايت بي سي كام يوصل عارف كام؟ مليون يعني ممكن مثلا 500000 400000 مليون طبعا خلاصة رقمية عمالة تطلع وتتكسر وتطلع وتتكسر فلان بتزود الجزء اللي بتقول البريد بتاع الجسم فيعمل شوية دوبريت فيفا من الترن اوفر بتاع الرابط اللي ديفايتنج سيلز اللي لازم نعمله شوفها ازاي يبقى الكورونيك مايكروس تطلب اول ما يقول لك 52 سنه يوجي سبلين شكرا خلاص ما عنديش كلام تاني اقوله ايش كورونيك مايلويد في ديفرنشال هقوله نحط بقى الديفرنشال ديجنوزيس ويوجي سبلين دي بنكتبها مع بعض للمره الثانيه موجوده قبل كده في الشرطه الكلمه فجدنا بسياسة قبل كده لما جينا ندرس كلا أصاب أو مش فاهم وليد كده المرة الثالثة اسمها عامل ايه تاني؟ ديفرنشال ديجنوزيس اوف يوجي سبلين واحد كروني مايلويد لوكيميا ده أول حاجة كرونيك مايلويد سؤال مشهور أوي كرونيك مايلويد لوكيميا اتنين كلا آثار اللي هي مش ناجح تلاتة حد يقول لي حاجة أيوه أمايلويدوزيس سبلين كمان إيه؟ أيوه صح كرونيك ملاريا الرابعة الخامسة مايو فايبروسيس هم الخمسة يا كم تأخذ طيب عايز افهم بقى انا كده حسيت خلي بالك انا كده حسيت بايه؟ ده مين؟ حاجه 50 سنه وعنده سبلين وخلاص ومفيش انفكشن ولا نزيف ولا حاجة ففي كويس اهو تعب لو فضل على كده اهو هيعيش سنوات طويلة لكن الحال مش هيطلع هينتهي القصة هي حاجة غريبة جه العيان في يوم من الايام بلوزهالي انت عمرك سمعت عن واحد عنده بي الصراط اللي سمعت معي عنه غير الموبايل الفيديوهي مش حاجة اسمها هايبر بايت النص فيديوهي أصبح الديب ويل يوما ماركر بيبقى ماركر يمين كورونيك مايلويد روح كتبالك في الام سي كيو هاي ليفل اوف ديب ويل لحال كورونيك مايلويد روكيميا وكأنه يوما ماركر أخبار الواي بي سي كام في إيه في الباراجراف اللي فات؟ 100,000 200,000 مليون الأرقام بعيدية الخلايا بتتكسر ويطلع غيرها هايبريوسيميا ماركت هايبريوسيميا يوريك أسد اللي عليه 100,000 يعني 100 دول طيب في كمان دلتا هامة جدا حاجة اسمها فيلادلفيا كروموسوم ده بقى غاية الأهمية إيه بقى فيلادلفيا كروموسوم نمرة 9 تسلك في 22 ترانسلوكيشن عاملة زي بتاعت الداون والكلام ده بص بقى بيشوف الكروموسوم ده فين تحت الميكروسكوب في الخلايا اللي في المؤمر يعني يمسك الواي بي سي بريكورسر في المؤمره يلاقيها فيها هذا الكروموسوم العجيب فيلادلفيا خليك بقى معايا ومالكش دعوه بالقدام بص بقى فواحد يقول لك ايه طب هو ايه فيلادلفيا؟ قول له ايه هو كل المشكله لما الكروموسوم 9 مسك في 22 خلقوا مع بعض اونكوجين يعني خلقوا او والدوا جين يسمى اونكوجين اونكوجين يعني جين هيعمل سرطان طب ايه بقى الاونكوجين ده يعمل سرطان خلي بالكم معايا مش احنا عندنا خلايا البلاط كلها اللي بتتولد وتموت بعد زمن معين عن طريق حاجه اسمها البروجرام سيلس يعني الارض سيني 20 يوم بتموت يعني ايه 9 8 ايام وتتشد على الله الواي بي سي شويه يقعدوا 6 ساعات وشويه يقعدوا ايام ويموتوا فبيقول لك انه الفيوجن بتاع كروموسوم 9 و22 خلق اونكوجين خلى البروجرام سيلس يتوقف فبالتالي الخلايا عماله تطلع بكثره في بروليفريشن وكمان الخلايا مش هتموت يعني يبقى هتعمل فتره طويله في البريترانبلانت فانا عامل بس كده على اول سطر في مربع انه فيوجن اوف كروموسوم 9 و22 خلق اونكوجين الصقر الثالث تقريبا متعلم على كلمه هذا الموضوع ادى الى ستوبج لعمليه البروجرام سيل ديس في هذه الخلايا. وصلت بقى ايه الموضوع كبير بقى مش هنقعد نتكلم ايه بقى اللي حصل وايه وبتاع كده يبقى ما هي الاشياء حتى الان اللي ميزت الكورونيك مايلويد وكل واحده بتترسع فيها سؤال اول حاجه عدد الواي بي سي كبير جدا اثنين البليتين صامده وعددها كويس لفترات طويله ثلاثه عشان كده مفيش نزيف مفيش انفكشن زي ما قلنا النيتروفيل اللي الماتيور بروليفريت ما تنساش كلمة بيج ويل عالي ما تنساش كلمة فيلادلفيا وبروتوكول كل دي حاجات خاصة بالدرون مايوزوبينا بعد تشخيص هوبو مارد هيشوفوا ايه فيلادلفيا بيعرفوه بالشكل وبيعرفوه دلوقتي بالبي سي ار ان حتى التركيبه الكوردينيه بتاعه فيلادلفيا الكروموسوم في اللي هو في البي سي ار يعني ممكن اقول اعمل لي بوم مارو بي سي ار بوم مارو سيرش فور فيلادلفيا الحارة ده مصر خلاص انت كرونيك مالوي مش بقى هذا لو جينا بقى نقول استرجعنا تسترجع كده الاكيوت لوكيميا هتلاقي الهدف من العلاج كان ايه؟ الاكيوت لوكيميا ريميشن عايز اقول لوكيميا دي ظهور في داخل وعملنا معاها حركات عشان نخلص عليها تاني اللوكيميا دي في الكرونيك الريميشن صعب ما بيحصلش محتاج منها. مبدئيا كده النشا مش سهل. فتبقى شكلي هتبقى شكلها هتنظر عنك. بس انا هاخد علاجات عشان نحد من مشاكلنا شويه. بحس ايه؟ طب خليك موجوده بقى بس خليك هادية ما تبهدلوش بقى. لان شفره مش كتير قوي. ففي دواء اسمه هيدروكسي يوريا. شاور عليه مسمين مصر كرونيك مايوتروفيميا بون مارو بروليفريشن بيقول لك فيه عنيف جدا فيه. بقول لك بيطلع مليون مايك بسيرة عشان كده الهيدروكسيوريا يسمى مايو سبريسيف. مايو سبريسيف اسمه في السوق الهيدرا. باخد الهيدرا اسمه مشهور الهيدرا. انت ما انت فاهم الدوسز ايه؟ ما ينفعش افتكر الدوسز. مش هينفع الدوسز. طب هتدي الهيدرا دي التارجت بتاعك كله التارجت مش ريميشن. لا هو الفضل يوسف الكاونت بتاعه عنده 500,000 تفضل ادي الهيدرا هيدرا هيدرا هيدروكسيوريا لحد ما تكون الميوزيك الكاونت يبقى اراوند 20,000. وبعد كده تجيب نورمز مانترانس تحس ان التوتال الميوزيك الكاونت يبقى 10,000. مش عارف بس ليه ده؟ بس في مشكله شديده جدا. ارجع كده للجرين فيوتشر. عايز اقول لك فيها حاجه. في سكرين في الكوليه كان سكين مشهور جدا يعني شعر طوله كده قال لك الصقر والسكين اللي جوه الصقر ما يجيش عن الحاجه عشان كده المريض ممكن يجي أو مين شاطر يفتكر سبليت فانكشن Thank you. فطار الانترفيرون في ذات الله. لا تقولي هو الانترفيرون ده ماله من السرطان، لا يمكن. الانترفيرون هو انتي فايرال وانتي بروليفر. لا لكن الانترفيرون ده من الحاجات اللي بتحمي من السرطان اصلا، ضمن الحاجات يعني. وبالتالي اكيد محطوط في كذا نوع من الانترفيرونز دلوقتي. الانترفيرون بدل ما تدوب سبحان الله لقوا العينين حسنوا جدا، لقوا الفيلاديلفيا الكروموزوم اختفى عندهم. بس للاسف برضه ما انتهاش اللي احنا عايزينه يعني، لسه برضه الانترفيرون مش كده. راحوا عاملين حاجه اسمها ليكوفاريسيس، وعاملين البلازما فاريسيس دي بيعيطوا ايه، بيروحوا قاعدين العيان على الجهاز ويروحوا واخدين الدم بتاع العيان ويفصلوا الواي بي سي من الدم ويرجعوا الدم من غير الواي بي سي. فطبعا هتقول لي طب الواي بي سي هترجع تاني كتير، انا سبحان الله احنا عاملين بقى ايه بقى؟ اللوبين موجوده وانا عايش على كده بقالي 5 سنين، احنا ربنا عايزين ماشي يعني بقى لغه السرطان مش حلو، يقول لك بقالي 5 سنين عايش حاجه ده في الهدف. في واحد لابس سكرين كبير جدا يا دكتور انا عايز اكل، السكرين ده اللي ضغط على الاسطوانات يعني الديسك مش عارف بيشيلوه، او ساعات يعملوا ايه؟ راديو سيرب يقول يكش تاني. يبقى يعني انا عملت ايه دلوقتي؟ اديت هيدروكسيوريا ميو سبريس عشان اخلي التوتال ديوسيتي كاونت بدل ما هو 500,000 يبقى 20,000 ولا 10,000. ورحت مديله كمان، في ناس بتجرب الانترفيرون بيتحسنوا قوي عليه ناس وبيخفي احيانا لديك الكروموزوم وليكو فاريسيس وسكرينكتومي وليه وسبب الانسولين والحال ماشي. راح ظهر دواء جديد اسمه دواء صح الاعلام ايمان ايمان. هذا الايمان ايمان اسم زي الزفت اهو، اكتب عليه الدواء المعجزه. كمان هو الدواء المعجزه بتاع الكرونيك مايوري اللي هو ظهر في السوق دلوقتي، ده في حاجات طلعت ثانيه كمان بعديه، بس احنا بنتكلم كفايه قوي نقول ايمان ايمان. ده كان يعني ثوره في عالم ليه بقى؟ لان ايمان ايمان بيشتغل على الانكوجين اللي اتخلق من الفلاليك الكروموزوم. يعني هو ايه مشكلتي؟ انا في عندي كروموزوم الحجاب 22 شرط في 9 عملوا لي الفلاليك الكروموزوم، الكومبينه دي خلقت في جسمي انكوجين، هذا الانكوجين بيخلي الخلايا السرطانيه الواي بي سي بتفورفريت كامل وما تموتش. فراح جاي ايمان ايمان راح نقل في الحته دي وقتها. هنا اصبحت هو ده طبعا بقى دكتور بلاد المتقدمه بقى بدأوا يجيبوا هنا عايزين فلوس سوق سوق. فهم لقوا ايه بقى؟ لقوا ان الضغط الادويه بدأت تفوق. يعني عايز اقول لك بضاره السلاح نفسه، خلي بالك بعد كده بيبقى في قيود جامده جدا على ضغط السلاح بتاعي، خلي بالك. وبعدين سمعت ناس كنا بنبيع هنا وبنبيع هنا وعايز بقى عمالين يقولوا عايزين ننزع كذا وبتاع. طب ايه الحل؟ هنجيب فلوس منين؟ يقوموا يوفروا كل جهود الدوله بالتكنولوجيا والعلم. مش عشان العلم بس، ده عشان انا هجيب فلوس لهدف انت مش عارف يعني ايه دواء زي الايمان تمام. ده يعني ارقام مخصوص لكم، هو يكون رقم اللي هو عاوز وقت تعمل حاجه، هو يكون رقم عاوز وقت الشيء اللي غصب عنه. في نقطة مهمة جدا، في طبعا سيبك من الأدوية كاملة، الأوجمانتين واليوناسين، أنا بتكلم في كورسات علاج الفرس 60 و70 وأراهم 100,000 جنيه وحكاية عيدهم. شوف في عنده إشكال دي واحد لا تتهرب فالحكاية دي ساعات بتوزع من جانب من اللي بتنعرف الدولة يعني لو المريض ما دفعش الدولة تدفعه الشغل يدفعه أنا شغال في البنك البنك هيدفعني شوف في كم مريض بقى وكم محافظة وكم دولة في كم قارة هيدفعوا طب مين المسكر؟ ايه وظيفتها الرئيسيه؟ انتي بوديز. طبعا انتي بوديز يبقى هنا هذه الليوكيميا مفيش انتي بوديز حلو هتطلع، هيبقى عنده ايه؟ انفكشن. وعنده حاجه ثانيه الانتي بودي بقى معتبره القصه كلها ايماتيور ليمفوسايت. يعني ليمفوسايت ايماتيور. فطلع انتي بودي بودو انتي بودي او ما طلعش، ما طلعتش انتي بودي بقى عندي ايمين ديفيشنسي انفكشن. جاب طلع انتي بودي رحنا هبله، وطلع انتي بودي روح ضربه الار بي سي وتعمل اوتو اميون هيموليتيك. عشان كده يقول لك ايه؟ ما اشهر لوكيميا في الدم بالانفكشن؟ فورمينج ليمفوسيتيك لوكيميا. هذا المريض هيموت من الانفكشن. يعني ده هيموت من الانفكشن. فحافظ عليه. اعمل حاجه تخبرك من نفسك وتخبرك من كذا، ما تقعدش حتى ساعه ما تعملش مش عارف ايه. في لك سخونية بالليل بيحصل حاجة تقول لي كده تنبيه جامد عليه. وأوتو أوميون هيموليتيك كابتن يقول لي ايه التست اللي بيثبت في أوتو أوميون هيموليتيك كابتن؟ اللوكيميا دي بقى تعالى نشوف الكيكا بتمشي مين سنه كبير عنده ايه عنده شوية سخونية كده ولا حاجة في المبوس بقى حبيبي دي لينفوسيتك الفويد لاين ليفر سبليك انلارجمنت زائد جنرالايز لينف ادينوماسي. طبعا بقى في انفكشن ممكن يحصل انيميا وصوم سيتوكينيا والحاجات دي، بس خلي بالك واحنا اتفقنا سوا الكرونيك لوكيميا المومر فيلير ايه مش هيحصل دلوقتي. يبقى الراجل ده عنده مشكلتين ممكن يبانوا معاه من البدايه، الانفكشن والاوتو اميون هيموليتيك. اما اللي هي البومر فيلير هيبقى ايه؟ ليه؟ ما تنساش اكتب بقى البروبلم اللي دايما شغاله مين بقى اللي حاجينها قوي؟ مين اللي ما صورش؟ فرجع سنتين ما صورش نعمله ايه بقى؟ بص يعني مش بروبلم، انا لو مديك كده سطرين سطرين بقى لو بتاع حاجه ما تعصبش. والسطرين عباره عن ايه؟ مين 65 سنه فيفا حلو كده؟ تروح لكامل بقى هيبات سبيرينو ايجابي للفيتنوكس كله شكرا للكرونيك للبوزيتيف ابوه تمام 65 سنه فيفا السبيرين والليفر كبار بالفويد بيشوف وجنراليز ايه؟ زي بصوت الميل اللي عنده 50 سنه ويوجي سكرين او مخلص وقال عليه ايه؟ او قال عليه ايه؟ لا ما بص دكتور ما بص انت بقى تخيل تلفوا من حاجه انا بقول قواعد مفيش استثناءات. يعني مثلا الكروني مايلويد لوكيميا دي مايلويد لاين تلاحظ في الجين ده بيكتشر ده بيتنسب للانفلونس، لكن البرونيك انفوسيتيك ده بيفايد لاين لازم ليفر وسبلين والانفلونس. لاحظ الكلام ده في اكيوت لوكيميا هتلاقي في اكيوت انفوسيتيك واكيوت مايلويد. اكيوت انفوسيتيك ليفر وسبلين والانفلون، الاكيوت مايلويد ممكن ليفر وسبلين ممكن يكبروا والانفلون ده فلازم تاخد بالك ايه. طبعا لا هو ايه اشبه حاجه باللوكيميا دي؟ اللي جنبها اقدر ديفرنشال ديجنوز هنا للفوم. لان انا بكبر ليفر سبلين للفوم على طول. فهو دايما يجيبوها في الجين ما صورش. حابين قوي الحته دي. نشوف بقى في ستيجز كده هم عاملينها A و B و C. الكلام اللي احنا بقى ايه؟ A ستيج يعني A و B و C. A شوية لينفوسايتوزيس وعلاج لينفوسايتوزيس وشوية لينفوسايتوزيس كده حوالي ماكسيموم 3 جروبس وبينفوسايتوزيس ولكن تمام ثيرابي ولا انيميا ولا ثرومبوسايتوبينيا. ستيج بي زي ايه؟ بس الجروب اوف ليمف نود اللي اكسبريت فيها شويه. جروب سي مش لازم ابقى حافظ الكلام ده، خلاص هي الايرلي مفيش بوم مارو في بوم مارو فيلير ببساطه. طيب اسالت سؤال يا ابني، اسالت سؤال، لو حد فينا جاله فايرال انفكشن انهي واي بي سي هتزيد في العدد؟ الليمفوسايت هيتصور ليمفوسايتوزس. بس احكي لنا يا دكتور، ده سوق تعبان جالي غالي، طب يعني نعمل ايه؟ يعني خلاص مش لان اي واحد فينا بيسال والله ناخد حاجه قبل ما يبدا، والله انا مسبوق بقى مش عارف انا عندي ايه، والله انا عارف انا عندي ملوك يعني خلاص انا كده كده بايظه. بقول لك ايه يعني السي بي سي؟ السي بي سي ساعات بتبقى ايه؟ في هيتروفيا حاجه كبيره، في انفوسايتوزس والله يعلم فايرال. فايرال انفكشن بعد اسبوع اثنين خلاص بقى تيجي تعيد تلاقي انفوسايتوزس ايه؟ راحت. هنا بص كاتب لك جمله بلوزها ابسليور، خلي بالك بص سستين ابسليور انفوسايتوزس يقعدوا يسالوه بتشخصها بايه؟ البلاد بيكتشر تقول لك اللي هو سستين انفكشن ابسليور من عدد الفعل انفوسايتوزس. مش عارف كده طبعا الايميل ده لما يجيلي يا احترام للمحضر ده هيجيلي لك فيديو لك بقى بص بص عندي سخونيه وتعبان وبتاع وراجل فيها سنه 65 سنه. هما الناس طبعا ده انا لاحظته على المعلمين لازم يجوا تحليلات كل المعلمين كبار السن بالاخايف جدا على نفسهم. يا راجل عنده 70 سنه ومعدي 70 ومش عارف اوكي مع طبعا ساعه بجد كلنا بنخاف، بس هو كان عنده 70 75 سنه في النص يعني بيتلعب تمام ايه؟ حاسس ان هو لما كبر السن عارف ان هو خلاص مقرب خالص، يقول لك بس يبقى المرض ده اللي هيموت يقوم بقى يقول بتاع. فانت برضه خليك رحيم بيه شويه. هنا بعض الكتب قالت هنا ايه؟ لا تخبر المريض بحقيقه المرض. لا بيسموا بيه تالت ولاد هو يعني الراجل عنده 65 سنه وحتى ما عاش هو بقى وبعدين عارف يبين. سيبه بقى اللي هو فيه ده. في ده ذكرنا على طول هعمل حاملات ده سرطان في الدم. مش عارف ايه ده لا تعرفش دي حاجه بسيطه خالص. انت بس عندك تضخم بسيط في الغدد الدموية. انا عارف هو بيكلمك بتاعت يقول لك يا دكتور في حاجات هنا كده في حاجات هنا مش عارف ايه ده مع ساعات اصل دي اورام ومكان في الاورام. السي بي سي مطلوب بس مش عارف في مقفل الحفاضه بتاعت السي بي سي ابسليوت انفوسايتوز بس سستين. ايه اللي سستين؟ عشان لو فاكره كان زمانها راحت. لا ده هي اللي فاهمها دي يا سلام ابسليوت بالعدد الحقيقي وليس بالسيرتج. هذه الانفوسايت ايماتيور انفوسايت ايماتيور انفوسايت. طبعا البليت والار بي سي مش هتقل الا امتى؟ ليه؟ مظبوط؟ كون تيست بوستيف مظبوط ولا لا؟ امال بوم مارو اكزامينيشن كونكلوسيف. يبقى قول يا جميل انت عارف ازاي الاكيوت لوكيميا؟ عرفتها ازاي في التشخيص؟ انفستيجيشن هتقول لي بلاستات في البوم مارو في الاخر excessive blast في البوم مارو اكتر منش التركيز sometimes في الدم في البوم مارو. طب عرفت ازاي كرونيك مايلوريو من الهيوج سكرين والعمل الضغط التحليلي في سايكس اللي هو تركيب وكيه بس البوم مارو كان في ايه؟ فلادلفيا منظور حاجه ليها اعلام هنا بعرفها وحيانا من البريف مارو ابسيوت سستين ليمفوسايتوزس. ايه ده ليمفوسايتوزس؟ وصفاتهم الست بقى وصلت وبتاع وكلام قلنا ليه بقى لا تخبر المريض بمرض كل ولاده ولاده هل تعرفين ده الدكتور طب انت تقول له ايه قول له في شويه بس التهابات الغدد اللي مسويه وراجل يعني ماما هيروح البيت دلوقتي في بيته ما بقاش حامل حاجه بسيطه العلاج عايزين نوصل ثلاث جمل العلاج هنا نوصل ثلاث جمل اولا المريض سنه كبير ده حاجه اللوكيميا في امتحانات وبيعيشوا فيها كتير الكيمو ثيرابي بنت 60 90 هيخلص عليه ليه انا ناس خدوا كيمو ثيرابي هاتوا بنت انت اول حاجه الراجل سنه كبير ثانيا الكيمياء في امتحانات ثالثا الكيمو ثيرابي مش لازم يصفر يبقى ستيج ايه مش هاخد ستيج ايه عنده ايه هو شويه فيتوسايتوسيس شويه ايه شويه انفلون خلاص بس بص يا دكتور ايه الجنب الثري ايه معاه الجنب الثري بتنسى ايه كده بعض الانسبكشن يعني في ولد هو مش ولد بقى راجل مفلوس بس ايه ابوه كان جاله لوكيميا في روح الفيكوسيتي فده انت برضه جزء من الخبره بتاعتك انت بتسال على عيان انا عارف هو باباه في روح الفيكوسيتي هو قال لي وكان ابوه فوق ال 60 فلو انت دايما بتشوف بعض كده كل سنتين كده فانا فاكر ان هو ابوه عنده روح الفيكوسيتي انا مريض اخبار الحق كويس والحمد لله كويس ثلاث سنين يفوت سنتين ثلاث زكى حميزة البرة البرة بطل ايه؟ الحمد لله بس عشان اشوف البروجنوز بنسأل السؤال كويس بس انا بستفيد من السؤال كويس مش عظيم مش عظيم فمين بقى عشان طويلة ازاي بابا توفر راسي ايوه كده كله ايه بقى؟ كله طب هو يعني يعني لا صلاح عشان حد ده حصل فيكش ضربين الليمون اللي انا كنت بقول لكم ليمون وهي فعلا على فكره هذه اللوكيميا بتنور الانفكشن والانفكشن قابله هي الليمونيا عند راجل سنه كبير اه الانفكشن هاو على طول طب ستيتش بي ستيتش بي ده هيقول لك ايه بص هو المريض هيبتدي يلاحظ ان الانفلو بدا يتشد شويه ده ممكن الكلكين وبتاع فانت لو ما عملش حاجه حتى هيسيبك يعني فانت تديله ستيتش بي دي لان الانفلو بدا تكبر وتزيد شويه هي بص اسمها ايه كرونيك لينفوسيتيك كرونيك بدا في حرف السين علم على دواء حرف السين كلورامفوسيل تكتب زائد او ناقص سايكلوفوسفاماين يبقى دوايين بحرف السي اهو طب انا هجيبهم له ليه؟ انا بقول العيال ماله؟ العيال ماله؟ ستيج بي الانفود عنده كبيره شويه مضايقات خلاص هدينا كلورامفوسيل وسايكلوفوسفاماين خلاص كده بحرف السي اهو فور هاو لونج كل حاجه بس انتوا سبسايد بص يبقى العلاج هنا مش هيخلي اللوكيميا تروح زي بالظبط كورونا مايون عدى حال عشان اخلي كل الموسيقى بتاعته دي يقل شويه شد السكرين مش عارف ايه الموضوع طبعا ده في واحد طلع راسه بص هو ما يعرفش عنده ايه الراجل هو راجل قال له ان انت عندك التهابات مصرنا في الغرفه دي تحتاج نقاط حيويه من نوع معين يعني عشان بس ما تقعدش تقرا في الكافي والاستاذ جماعه وجيه تقول يقعد يقرا بقى فاضي. هو ناس ده كلام كتير قوي. اما الاسبرين ده بياخد عنده نبضه في الباب. مش شرط يعني. ده راجل ايه؟ هو يعني هو حاجه بص هو عايز يتكلم يعني ايه؟ ما تقولوش بس مش حر قوي بعد ما تصرف معاه. راجل سنه 90 سنه. خلاص. طيب. استنجي سي في حاجه جميله. هو ماروفيليا. فقول لي ده هو ماروفيليا بسببه ايه؟ proliferation of lymphocytes في البوم مارو بقى هنا بالسلاسة ورانيني لينفوسايت في البوم مارو هتعمل ايه؟ بوم مارو فيليا. قول يا جميل ايه الدواء اللي بيدون اللينفوسايت خلالها لايس يبقى الكورتيزون هنا هيبقى اسينشال عشان تعمل لايسنس لللينفوسايت اللي هو البوم مارو يوم البوم مارو يفوق اكتب برضو زائد معاها برضو رامبوسين وصايكو الصمايك عشان بحنا كده كان هنا الموضوع مين هاتين؟ استيجي ايه؟ نوضي استيجي ايه؟ الكرونيك لوكيميا والرامبوسين صايكو الصمايك لحد ما السيبتوم صايك في الانفلود الكبيرة مثلا ترجع طبعاً استيجي سي بومر وفيليا لازم استيرويد هيعمل لايس الليمفوسايت اللي راجع عن بومر ومبهدلات ومعها برضه الصافير الجميل رامبوسين وصايكلو فوسفاماين بس احنا قلنا ايه في الاول والاخر جار اجينست انفكشن هتحصل انفكشن خليك اجريسيف فعلا المونه هتيجي من هنا اللي صح هتلاقي في مرافع مش عايز منه حاجه الا انديكيشن اوف ستيرويد في هذه الكوكيه. هي يقول لك انت الكورتيزون بيبقى مهم في الكوكيه. يقول له ايه؟ ستيج سي اللي هو بومر فيلر. وايه تاني؟ وايه تاني؟ اوتو اميون هيموليتيك انيميا. خلي بالك يا دكتور اوتو اميون هيموليتيك انيميا علاجها الرئيس ستيرويد. اي اوتو اميون هيموليتيك ريجارد السبب علاج ستيرويد اساس. طيب دي كده تقول ان هذه اللوكيميا فيها دواء الدواء المعجزه الدواء المعجزه بتاع كرونيك مايوت كان اسمه ايه؟ ايمان اسمه زيش. تبص على الدواء المعجزه هنا روكوكسيمان. روكوكسيمان ده بقى اوعى تفتكروا بتاع دي بس لا ما دي عارف في حاجه ايه بقى الموضه الجامده يا عم ولا الجامد ده الله يعينك. مونوكولونال ثيرابي. يعني ايه مونوكولونال ثيرابي؟ بيصنعوا انتي بودي هنا تضرب المالينا سيلز بس. خلي بالك كده خلي بالك والكيمو ثيرابي ده الكيمو ثيرابي ايه عيبه؟ مش سيلكتيف. هيموت خلايا سرطانيه يبهدلني معاه. طبعا خلايا لسه بقى طبعا لو في بقى الدنيا فيها كمان بتدرب وتريد سنه. هو بيقول لك لو انا عايز ارجع هناك انت خلاص الرياضه اللي بتديك سنه يعني تطلع كل ما دواء يطلع حتى في مورس اللي عشان تبقى عارف. كذلك حتى الانتي سيرم في النهار دي بتريدي سيرم لما يجي يصبر الاشعاع على مكان كانت الاماكن المجاوره تتعب في الاشعاع لك لا لا في تنشيط جامد. انا بخش على الحته اللي انا عايزها ما فيش ضرب تاخد حته ما فيش. طب يا عم فين؟ الجهاز ده فين؟ في مركزين بس في مصر. شوف الجهاز ده من وكام؟ طب يوم هو احنا مش عارف مش عارف مش عارف بس افقام ايه بس؟ افقام بس. لا لا ليه؟ ده المونوكلون. عشان كده اقول لك اتجه علم دلوقتي المونوكلون الانتي بوديز دي لاعداد السرطان عشان احسن من الكيمو ثيرابي القاتل. طبعا الكيمو ثيرابي عمليه يتطور بشكل غير عادي تيجي بقى بعد ما قلنا الدواء المعجزه الروكسي مات دول الضربه الاضيه هنا. الضربه الاضيه هي الانفكشن، بس في ضربه اضيه اسمها كرونيك مايلويد اسمها ايه؟ كلاس كرايسيس. بص الضربه الاضيه هنا تحت شويه معلش بس مش اسمها اسمها ريختر كلاس او ريختر كلاس. ليه هي ريختر؟ هذه الكيمياء تتحول الى هاي جريد لنفوما بيت القاتله قاتله هذه الضربه. اخر حاجه اقولها في الكيمياء النهارده هي السيتوكيمياء. ان الاندوكيمياء امه شعر، الكيمياء امه شعر. يعني هي الفويد لوكيميا. الخلايا السرطانية بصوا على شكلها كده هتلاقي خارج منها شعر سبايك، شعر سبايك، عشان كده يسموها غير السيتوكيميا. هي الفويد لوكيميا. هقول لك بقى مميزات، هي شوية مميزات. أولا هي الفويل، ثانيا مش احنا قلنا من ضمن الفيديولوجي بتاع اللوكيميا فايرال انهي فايروس ريترو فايروس، يقول لك انهي لوكيميا بقى الفايرال قول له غير السيتوكيميا. وعلم على كلمة إريسيما نودوزا، علم على كلمة إريسيما نودوزا. طب الريسيما نودوزا بقى حصلت فين قبل كده؟ فكركم حصلت في تيجي صار في دوزيس بوست ستريبتوكوكيال وانفلاماتري باول وهي السيتوكيميا. لو كان في الاتش بي بوزيتيف الريسيما نودوزا بتحدث في لوكيميا من اللوكيميا سيتاتيف هي السيتوكيميا. المضمر دكتور يتحول الى فايبرس نشو. ولذلك لو قلبت الصفحه ودي هقولها لسه بقى المرض اللي جاي اكتر هو البومر اسبيريشن بيبتدي من فين؟ السترق فينا شويه بيجيبوها هنا في السترق ويسحب ده البومر بيفعل. هنا بص مكتوب عدد الصفحه اللي بعدها ايه؟ دراري تاب يحاول يسحب البون مارو من السبيرنر ما جاش، لان في بون مارو فيروس يقوم يعملوا ايه بقى؟ يجيب البون مارو منين دلوقتي؟ في اكتر حته فيها بون مارو هي فوق، كلنا عارفين الحته اللي هي انتيريور كانت احسن فاكرين ان منبع المرض والسبلين. قالوا احنا السبلينات وكانوا يعني زمان يقولوا لنا كيوراتيف. لا هو مش كيوراتيف، هو بيعمل البروف. الكيوراتيف انترفيرون، يبقى الانترفيرون عالج اثنين لوكيميا، كرونيك مايلويد وهيل سيل. اوعى تفتكر هيل سيل هنا لانها فايرال، لا هنا الانترفيرون تعامل مع هذه اللوكيميا لانه انتي بروليفريتيف. خلي بالك. طب سؤال بقى، يبقى انهي لوكيميا تستعملنا في الانترفيرون؟ كرونيك مايلويد وهيل سيل. طب انهي لوكيميا عملنا فيهم سبلينكتو؟ دي والكرونيك مايلويد. بس في فرق، الكرونيك مايلويد لما عملنا سبلينكتومي كان سيمبتوماتيك، السبلين كبيره بكره مش عارفاته، لكن ملوش افكت على البوست بتاع السبلين. لكن هنا السبلينكتومي هنا بيعمل امبروفمنت فعلا ولكنه نوت كيوراتيف. خلي بالك من المعنى دي، بس عايز اقول عشان مش يوم الاربعاء عندنا حصه الاربعاء بكره وبكره. الحصه دي بتبقى دلوقتي مش بعد صلاه العصر، مش بعد صلاه العصر يعني لا يعني بتبقى اراوند، هنقول مثلا 3 ونص، ممكن اتاخر كمان شويه مش مشكله. بس اهم حاجه ايه؟ هبدا قبل صلاه بحيث بعد اقامه صلاه العصر مثلا ولا كده ممكن ننزل بالاقصر ولا حاجه. لو انا ايه هطول في الحصه، مش هطول يبقى خلاص يا جماعه اقامه الصلاه يلا انزلوا وروحوا مش مشكله. بس بكره في قصه هتبقى اكسترا لان هو ما حضروش في ايده كارفيتس. بعد ما اخلص الحصه هنبدا نعمل فريق صلاه العصر واقف 10 جنيه وكارفيتس 50 جنيه 45 جنيه كمان عشان ما نحس بيه. ولا شو Thank you. جمع بس حاجه كده شرط كذا وكذا وخلاص بس لا مش اخذ حاجه من القرار لازم اشتغل كان Yeah. السوق في كذا واحد. في احسن استاد دلوقتي حتى كان ظريف يعني اسمه ادورف استاد ديفرنت لو في السوق اسمه ليبيدور او اطور يعني كده ليبيدور ليبيدور اطور الليبيدور هو الغالي اطور بخص شوية الليبيدور 10 الى 80 مليون اطور بخص زائد 10 في بقى نوع تاني اسمه سيلف ستادي هتبقى كل ده تعمل شوفوا كده تعمل سيلف ستادي اسمه في السوق سبوع مش عارف كده ولا مكتوب سبوع ده من 20 تربية 20 تربية ايه الادوية اللي بتقلل الترايج الاسرائيلي في دواء عندك اسمه ليفانتين طول عباره عن ايه اولاد دي بلوفايبريت وفي ستاتين على الحين دي ال بلوفايبريت بتاع الترايج الاسرائيلي ليفانتين ده 300 ملغرام في المئة في على فكره يا اولاد اكتب كده بيستخدم بلس فلو فايبريت دي ان سيف كومبينيشن مش حلوه بص بقى يا جماعه في العلم قال كده السوق اللي حتى لو فرشت كده في البيت احتمال تتابع باباك مثلا في او تستخدم ودي على فكره برضه مش كويس ليه؟ يعني انا اقول لك تعمل ايه؟ الليبيدور او الاطور ده اطور بس تاني ده بيوطي الهيدي دي ال وبيوطي شويه ترايك الاسرائيلي عايز تحط عليه حاجه تحط عليه مكتوب عندك اوميجا 3 اخير اوميجا 3 جزء السبب الاوميجا 3 بيعمل حاجتين ماليش دعوه بالهيدي دي ال هو بيعلي الاتش دي ال وده مطلوب ويوطي ترايك الاسرائيلي يبقى انا ممكن ادي ابويا اطور او ليبيدور واوميجا 3 والاسبرينا والانتي اوكسيدنت هنا انا ظبطت الراجل بص ايه خمس سنين يروح يتجوز شكرا ازاي؟ خلي بالك من الحاجات دي ما بستلطفوش قوي برضه خلي بالك من الراجل اللي يرجع تقف في حاجه ثانيه يعني هو زي الراجل ابو بريك يعني انا ليه بتحس الأوميجا 3 بلس ده اللي يروح الشام يعني جديد جزء السنة لو عارف الزيت اللي هو جنونة هو ده بس الأوميجا 3 هو موجود في السماء هو السماء فين؟ هو الأوميجا 3 ده بيوقف لايك الإسرائيلي يعني مش بيعكس السوداء كلها هاي البروتين فيه هاي البروتين like my wife and I spend all this. ساعات بقى لما تروح قبل فوق كده اهو تروح جاي المايك رجعت الراس فتحها وتروح جايب ايه مايك رادون بومبس. الحرب دي بقى دي بتحصل انت في بدايه السيستولي. بص يا دكتور خليك معايا كده اهو ايرلي سيستولي كليك. السبب الكليك ايه؟ هو البرولابس اوف مايكرو ادفانت باس الى الليب سبيك. عارف كانها زي البعشوط لما يفتح كده وده ايرلي سيستولي كليك. معانا كده اهو. طب وبعدين لو حصل مايكرو ريفيرش هيبقى الميرمر مش بان سيستولي لان بداية السيستول فيها الكليك يميل الميرمر ليد سيستولي. يبقى هنا انت المايترال الكومبلنس ما يبقاش بان سيستولي قوي كله لو كان اللي هو مايترال كان كولابس ليد سيستولي الميرمر. في عائلة اللي بقولته عنده الكليك هتسمعوا. بص بقى هو الديجيشن ستوري كله ما اتعودنا على حاجه ممتعه متعودين على حاجه ممتعه وعن ازاي الديجيشن ستوري. بص سكت صوت مسموع بس ستوري مش كل المسائل. بص بقى هنا هتلاقي الفيس ساوند بيضرب والكليك بتبقى لازم على الفيس ساوند مش هتسمعها قوي. وتلاقي حته كده فاضيه بعدين تروح جاي ايه في الميرمر ليس ستوري. بص تعمل كده بص ضرب فيس اب ثم سكته ثم الميرمر ثم ايه سكت صح. بص كده في الديفيس السوري ممكن تكسر عن كده ليه؟ عيال ايه لان هو الويك يعني بيبتدي بص انت بتعور على كده. او ايه؟ مش لازم ايه ده هو تفسيراتها اي كلام والمانيفيكيشن. بس دي بص بقى ايام الايميل عندها الايتيبيكال شيست بين والمانيفيكيشن لازم تشخص مايكرال فالف برولابس البيشنت ديجنوز يا جميل بنت الايه؟ كارديك نيروسس. لان في ميل صغير وبعدين يقول يا دكتور انا عندي شيست بين وبعدين تسال عليك ليه الكلام تيجي تسمعها ما تسمعش حاجه لان ده دليل ان البرولابس ده ما بتعرفش تسمعه كويس الا لو كان عامل ريفير. طب ايه العلاج؟ بيتا بلوكر لو هي بدايه الشيست بين لو هي بدايه الانتربريتيشن بتاعها العلاج بيبقى دايما بيتا بلوكر. شكرا شكرا. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.